لماذا النفاق ظهر في المدينة ولم يظهر في مكة؟ لا، ما هو هذا الجواب؟ أنه ظهر الإسلام في المدينة، لأن الإسلام في المدينة قوي، فالذي يعني كان منافقا لا يستطيع أن يظهر كفره كما كان يستطيع أن يظهره بمكة، لأن المسلمين بمكة قلة والإسلام بدأ غريب، فكان الكافر لا يخشى شيء إذا كان يعني في نفسه لم يؤمن قلبه يظهر ما عنده. أما في المدينة لما كثر المسلمون وعز الإسلام خاصة بعد وقعة بدر نجم النفاق والعياذ بالله. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. والقصة هذه على كل حال، القصص هذه فيها عبرة، نعم، كما قال ابن كثير إنها كالمثال لهذا المثل، لأنه يعني يندرج فيها كل ما شابهها، كل من أغوى عابد على غير علم، عابد على غير علم، أحسنت، وكل من أغوى شخصا يعني جره إلى أن يفعل غواية ثم تبرأ منه هو من هذا القبيل. إنه كثير من الناس يعني لا يكون شجاعا، يستتر بغيره حتى يوقعه في الجريمة ثم يتبرأ منه، وهذا لا شك أنه هو شأن الشيطان والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. تفضل يا أخي. أنا نعم، هي كأن الأخ يريد ضابط للكبائر، ضابط للفرق بين الكبيرة والصغيرة، يعني خل ترجم سؤالك إن كني فهمت، يعني يقول إذا ارتكب كبيرة يترتب عليها حد، قطع يد أو جلد أو رجم، أو يترتب عليها حد، طبعا هو يتكلف الحدود، أو وعيد، هذا ضابط الكبيرة. ثم هو تاب، طبعا إن تاب قبل أن يقام عليه الحد، إن تاب قبل أن يقام عليه الحد وقبل أن يرفع أمره لولي الأمر، وإذا كان يتعلق يعني بمخلوقين يعفو عنه فتوبته مقبولة. أما إذا رفع أمره لولي الأمر فلا يجوز الشفاعة فيه، وحتى لو تاب فالحد يقام عليه. امرأة مخزومية سرقت وكان الحد أن يقطع يدها، فرفع أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهم شأنها قومها، أهمهم شأن المخزومية كيف تقطع يدها، فقالوا لأسامة، لأن أسامة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقطع يدها وحسن إسلامها، حسنت توبتها، فالحدود مطهرة. لكن لو أنه يعني عفى عنه صاحب المال قبل أن يصل إلى الإمام، وتعافوا الحدود بينهم قبل أن ترفع للإمام، فتوبته مقبولة، يعني توبته في هذه الحال مقبولة. أي نعم. نعم يا شيخ، أنا ما شفتك. أنا الله يوفقنا وياك، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ويكون صادق قلبيا، يكون في قلبه صادق. أي نعم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صيغ كثيرة نبوي. نعم الله يوفقنا وإياكم. نعم كفى بالمثل كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هذه كلها لا دليل عليها، هذه دروشة لا دليل. 40 يوم 4 أيام هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة. نعم. هي ولد وجدنا بالشكر والابتلاء. أي نعم. ممكن نقرأ القرآن ونقوم شهادة. ادعوا لهم، ادعوا لهم، ادعوا لهم. إذا قرأت القرآن قل اللهم هب مثل ثواب ما قرأت أين علي والدي. وإذا حفظت القرآن ودعوت لهم يعني يلبسهم الله يوم القيامة تاجا من نور. نعم. اسمحوا لي يا أخوي. السؤال ده بس لكم. السؤال ده بس. معلش. احنا درسنا في الأزهر الماء اللي نتوضى منه ونقسم منه غير الماء بتاع العادات. فطلع علينا بعض الناس بيقولوا يجوز ان انا اقتسم من الجنابه بالماء والصابون، يعني ممكن الماء اللي فيه صابون اقتسم منه من غسل الجنابه او اتوضا منه، فهل هذا يجوز وهل في ادله على ذلك؟ ربنا يبارك فيك. هذه مساله يعني طاهر وطهور، طاهر وطهور ونجس، تقسيم الماء الى طاهر وطهور ونجس، والطاهر هو الطاهر بنفسه ولا يطهر غيره، الذي خالطه يعني مباح كصابون وغيره. أهو الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره. يعني تبغى درس كامل في الفقه. على كل حال يجوز يجوز يجوز. نعم اسمحوا لي.